أيها الأصدقاء الأعزاء، ما أحلى الابتسامات. هيا لنتابع هذه الحلقة من برنامج ابتسامات. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة. للأطفال المجتهدين، للأطفال. نضحك نمرح مسرورين، للأطفال، للأطفال. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة. عالمنا حلو وبسيط وظريف، فيه المتعة والعبرة، وخفيف، وخفيف. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة. ثلاثة فناجين. ثلاثة فناجين. وصف الطبيب الدواء للمريض وأوصاه أن يتناول منه مقدار 3 فناجين قهوة يوميا، وبعد ساعة عاد المريض ليسأل الطبيب: يا دكتور، لم أفهم جيدا ما قلته لي، هل أشرب القهوة حلوة أم بدون سكر؟ اللجام من صنع. تسابقت الخيل في الحلبة ميدان السباق، فجاءت فرس في المركز الأول، وأخذ رجل من المتفرجين يصفق ويهلل، فسأله رجل كان يقف بجانبه: هل الفرس لك؟ لا، لكن اللجام من صنعي. تقريبا كم؟ جلس رجلان، أحدهما أبله عند الطبيب، فقال الأبله: أريد التعرف على رقم تليفونك لأتعرف عليك. آسف، إنني لا أذكره. يعني تقريبا كم؟ ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. لم أسأله. قال السكرتير للمدير: سأل عنك شخص منذ ساعة، وقلت له إنك لم تعد بعد من العمل. هل هو أسمر وطويل؟ لم أسأله عن ذلك يا سيدي. الدم من عندهم، من عندهم، من عندهم. ذهب الرجل إلى معمل تحليل الدم وسأل عن تكاليف التحليل، فوجدها تبلغ 30 ريالا، فعجب وقال: إن المعمل الموجود بجوار منزلنا يحلل الدم 10 ريال، والدم من عندهم. الجمعة إجازة. يا منجد، مصعب. نعم يا منجد. مصعب، في أي يوم ولدت؟ ولدت صباح يوم الجمعة في 7 مساء. عجبا. وما العجب في ذلك؟ أليس يوم الجمعة إجازة؟ ممكن. هيا لنكمل. ليست غلطة. ليست غلطة. ليست غلطة. صدم سائق أحد المشاة واشتدت المناقشة بينهما. هذه ليست غلطتي، فأنا أسوق منذ 15 عاما. ولا هي غلطتي يا أستاذ، ولا أنا، فأنا أمشي على قدمي منذ 40 سنة. اندهاش. كان هناك رجل يستيقظ كل يوم من النوم مندهشا، وفي يوم من الأيام استيقظ من النوم غير مندهش، فاندهش من ذلك. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة.